الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا هو الدرس 80 من سلسلة الدروس العلمية لشرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد كنا توقفنا عند الحديث عن الفصل الذي خصصه المصنف رحمه الله تعالى لبيان حقيقة العلم النافع وبيان ما يضاده، وكان في آخر هذا الفصل قد شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي ذكرها في الرد على المعطلة وعلى سائر أصناف وطوائف المخالفين لأهل السنة والجماعة. وقد توقفنا عند كلامه على كتابه التسعينية والتي خصصها لبيان بطلان القائلين بالكلام النفسي وهم الأشاعرة، وهذه من خصائص الأشاعرة التي لم يقل بها أحد سواهم قبلهم ولا بعدهم. ثم ذكر بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من 200 في الحسبان، لم يتسع نظمي لها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبياني. يشير المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وصنف فيها رسائل كثيرة. أشار المصنف رحمه الله تعالى، ونذكر بأن المصنف قد ألف رسالة صغيرة في بيان كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: إن له من القواعد ما يزيد على 200 قاعدة. من هذه القواعد التجمرية، وهي الكتاب المعروف المتداول، وهناك قاعدة في إثبات كرامات الأولياء وهو كتاب أيضا معروف، وهناك قاعدة في الصبر والشكر، وقاعدة في الشكر والرضا، وقاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد قوله. كل آية يحتج بها مبتدع على دعواه ففي نفس الآية وفي نفس الدليل ما يدل على بطلان دعواه في هذه القضية. وهناك قاعدة في محبة الله للعبد، وقاعدة في الإخلاص والتوكل، وغيرها من القواعد الكثير. وقد أشار إلى شيء من هذا صاحب العقود الدرية رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان بعض رسائل شيخ الإسلام بن تيمية. قال: وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان. فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى مجموعة كبيرة من الرسائل التي بثها إلى بعض الأمصار وبعض الأقاليم وبعض الأشخاص، ومنها على سبيل المثال الرسالة المدنية كتبها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى الشيخ شمس الدين الدباهي، وهناك الرسالة المصرية كتبها إلى الشيخ نصر المنبجي، وهناك رسالة إلى أهل البصرة، وأخرى تسمى بالرسالة العدوية كتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر وأصحابه وتسمى بالوصية الكبرى، وهناك رسالة إلى أهل بغداد، وله رسائل من السجن تحتوي على مجلدات عدة رحمه الله تعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى الفتاوى، قال: وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان، بلغ الذي ألفاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان. للمصنف رحمه الله تعالى ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدة فتاوى بلغت كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة الأيام من الشهر الكامل، أي 30 مجلدا، فتاوى في 30 مجلدا غير الفتاوى المطبوعة الآن والمعروفة. يقول: وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان، بلغ الذي ألفاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان. من هو هذا؟ لعله والله تعالى يعني به والله تعالى أعلم أنه أبو عبد الله بن رشيق، وهذا ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية، وقال عنه كان من أخص أصحاب شيخنا، كان من أخص أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصا على جمعه فلعله هو المعني بهذا البيت. قال استكمالا للذي قبله: بلغ الذي ألفاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان، يعني 30 مجلدا. سفر يقابل كل يوم والذي قد فاتني منها بلا حسبان، يعني عددها أكثر من 30 مجلدا، وهذا الذي أحصاه، أما ما غاب عنه فهو أكثر من ذلك بكثير. قال: هذا وليس يقصر التفسير عن عشر كبار ليس ذا نقصان. فيشير هنا إلى ما أخره المصنف رحمه الله تعالى وورثه من التفسير، فيقول بأن له من التفسير عشر مجلدات كبار بدون نقصان. وقد ذكر ابن عبد الهادي أن ما جمعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من تفسير القرآن العظيم، وما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم بلغ 30 مجلدا، وهناك الآن مطبوع تفسير آيات أشكلت على العلماء في مجلدين، هذه الآيات مقتصرة فقط ومختصة على بعض الآيات التي اختلف العلماء في تفسيرها، فخصها بهذا السفر في مجلدين، وهي مطبوعة محققة متداولة. قال: وكذا المفاريد التي في كل مسألة فسفر واضح التبيان، أي المفاريد أي المسائل التي تفرد بها شيخ الإسلام ابن تيمية عن غيره من العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما بين عشر أو يزيد بضعفها هي كالنجوم لسالك حيراني. هذه المفاريد أو هذه الاختيارات إن صح التعبير، مطبوع هناك كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلدة، وهناك يعني المفردات التي انفرد بها عن المذاهب الأربعة وهي كثيرة. قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، يعني نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان. أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى جهاده بالسيف والسنان، بعد أن ذكر جهاده بالسنان أو بالقلم واللسان، بين جهاده في وبعض المقامات التي قامها نصرة لدين الله عز وجل، لكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين، وهي كثيرة جدا. ذكر منها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة جزءا كبيرا، وذكر كذلك صاحب العقود الدرية مجموعة طيبة في هذه، ومنها قتاله للمغول ومواقفه الشجاعة في ذلك، وأيضا دخوله على الملك قازان ونصيحته وتشجيعه على قتال المغول، وغيرها من المقامات والمواقف المشهورة والمعروفة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن هذه المقامات وهذه المواقف: يدري بهذا من له خبر بما قد قاله في ربه الفئتان، يعني اختلاف الناس في ربهم. قال: والفدم يوحشنا وليس هناكم فحضوره ومغيبه سيان. الفدم من الناس وهو العي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم، هذا هو معنى الفهم الفدم، وهو أيضا الغليظ السمين الأحمق الجافي، والثاء لغة فيه يسمى الفدم ويسمى الثدم، وهو بهذه الصفة. يقول: الفدم أو الثدم يوحشنا، يعني يضايقنا ويزعجنا، وليس هناكم فحضوره، يعني لا قيمة له، فحضوره وغيابه ومغيبه سياني. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل جديد في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران إنما هي من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ساقطة النسخة اللي عندنا موجودة عندك؟ نعم، في النسخة اللي معك. عجيب. قال: أحسنت. وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان. إلى هنا موجود عندنا. قال: وأصارهم والله تحت نعال أهل الحق بعد ملابس التيجان، وأصارهم تحت الحضيض وطالما كانوا هم الأعلام للبلدان. فهذه أيضا يعني كانت ساقطة من عندي، وهي واضحة المعاني، يعني كسر من شوكتهم ويعني أنزل منزلتهم التي كانوا يستعلون بها لما بين فضائحهم وجهلهم وبعدهم عن هذه الحقائق. وأصارهم تحت الحضيض وطالما كانوا هم الأعلام للبلدان. قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، أنه قاتلهم بسلاحهم، أنه قاتلهم بسلاحهم، على عكس من تقدم معنا أن أولئك من المتكلمين الذين أخذوا سلاح الفلاسفة فأرادوا أن يردوا عليهم ما استطاعوا لهم نصرا، فلذلك انهزموا أمامهم لضعف السلاح الذي كانوا يحملونه. أما هو رحمه الله تعالى فقد رد عليهم بسلاحهم وبحجة الكتاب والسنة، فكان رحمه الله تعالى يستدل لهم أو يذكر من الحجج من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يكون دليلا لهم ولم يذكروه ولم يستدلوا به لجهلهم بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يبدأ في بيان أنها لا تدل على ما ذهبوا إليه ولا تدل على مسألتهم، بل هي على عكس ما كانوا عليه من الحجة. فهو يرد عليهم بالمنطق ويرد عليهم بالكلام ويرد عليهم بالحجج العقلية التي يستدلون بها رحمه الله تعالى، إضافة وبعد بيان الحق من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عان، فغدت نواصيهم بأيدينا فلا يلقوننا إلا بحبل أمان. يعني قلب الله سبحانه وتعالى السحر على الساحر، فكانوا في الأول كانت النواصي أهل الحق كانوا في ضعف وفي استكانة، وكان أولئك هم أصحاب الشأن وأصحاب الحل والعقد وأصحاب النفوذ، ولكن بعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رفع من شوكة السنة وأهل السنة وأصبحوا هم أهل الحل والعقد، وأصبح أولئك هم الأذلين. قال: وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. الملوك الذين كانوا في وقتهم أصبحوا مماليك، وانظر إلى التقابل. وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن صلى الله عليه وسلم، وسبحان الرحمن وتعالى. وأتت جنودهم التي صالوا بها منقادة لعساكر الإيمان، يدري بهذا من له خبر بما قد قاله في ربه الفئتان، والفدم يوحشنا وليس هناكم فحضوره ومغيبه سياني. حسنت، جزاك الله خير. بعد ذلك ننتقل للفصل الجديد في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، إنما جعلوا هناك أسماء في غالبها مجملة، وأسماء في غالبها تحمل معان حقة ومعان باطلة، فجعلوها حجة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلوها ذريعة لرد ما ورد من نصوص الكتاب والسنة، وخاصة فيما يتعلق بالصفات. وذكر جملة من هذه الأسماء التي صارت يعني مثارا إشكالية بالنسبة لهم عن طريقها وباسمها ردوا تلك النصوص، وأظهروا هذا الرد في قالب التنزيه والتقديس الرب سبحانه وتعالى، وهي في الحقيقة كما يقول بعد ذلك يأتي كلامه رحمه الله تعالى، إنما هو من باب كما هو عند الشعراء في المدح ما ظاهره المدح وحقيقته الذم، كما سيأتي الكلام بعد قليل إن شاء الله. يقول: يا قومي، أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطان، أي أصل بلاء المعطلة الأسماء المحدثة المجملة التي تحتمل معان حقة ومعان باطلة فيدرجونها ويستعملونها بغير تفصيل في ذلك ويردون بها النصوص المحكمة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يا قومي أصل بلائكم أسماء لم ينزل بها الرحمن من سلطاني، هي عكستكم غاية التعكيس وأقلعت دياركم من الأركان. تقول هذه النصوص هي التي قلبت عليكم أفكاركم وعقيدتكم ومناهجكم، هي عكستكم غاية التعكيس، قلبتكم رأسا على عقب، وأقلعت دياركم من الأركان، أي اقتلعت تلك الديار من أركانها بسبب هذه الألفاظ وهذه الأسماء المجملة التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال: أي عن تلك الديار، فتهدمت تلك القصور وأوحشت منكم ربوع العلم والإيمان. تلك الديار تهدمت وأوحشت ربوع العلم والإيمان بسبب هذه الأسماء وهذه الألفاظ التي التزلتموها وجعلتموها حجة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: والذنب ذنبكم قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان. وهذا إشارة إلى أن سبب ضلالهم تلك الألفاظ المجملة من غير تفصيل، فهناك ألفاظ مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، والحق في مثل هذه القضية هو المنهج الشرعي، منهج أهل السنة والجماعة، أن اللفظ المجمل لا يرد بإطلاق ولا يقبل بإطلاق حتى يستفصل وماذا يراد منه، فإن أريد منه المعاني الصحيحة قبلت وضبطت بالألفاظ الشرعية التي لا تحتمل باطلا في ذلك، وإن كان يعنى بهذه الألفاظ المجملة المعاني الباطلة ردت الألفاظ ومعانيها جملة وتفصيلا. قال: والذنب ذنبكم قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان، وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح البطلان. ما كان مشتملا على أمرين، على حق وباطل، فأنتم تقبلونها بحذافيرها وتردون بها المحكم من نصوص الكتاب والسنة، وهي تحتمل معان حقيقية حقة مقبولة ومعان باطلة، والواجب التفصيل في مثل هذا المقام. قال وبدأ في ضرب أمثلة على ذلك: سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكان. فهذا المثال الأول الذي ذكره من هذه الأسماء التي كانت سببا في ضلال القوم، وهي أن المعطلة سمت الاستواء تحيزا والعرش حيز، ثم قالوا إن الله منزه سبحانه وتعالى عن الحاجة إلى عن التحيز وعن الحيز. والحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم، هذا معناه عند المتكلمين، هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير ممتد كالجواهر الفردة في تعريفهم. فأهل الكلام يطلقون لفظ التحيز على الاستواء والعلو ونحوهما ليصلوا بذلك إلى نفيهما، فسموا الاستواء على العرش تحيزا، ثم قالوا إن المتحيز إما أن يكون منقسما فيكون جسما، يعني منقسما أن يكون جسما مركبا، وإما أن يكون غير منقسم فيكون جوهرا فردا، فهو في غاية الصغر والحقارة، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذاك وعن هذا، منزه عن الانقسام والتركيب والجسمية، ومنزه عن الصغر والحقارة، إذن فينفى عن ذلك، ينفى عنه سبحانه وتعالى الاستواء. لاحظت لما جعلوا هذا اللفظ وقالوا إن الاستواء يستلزم التحيز، والتحيز لا يكون إلا لجسم منقسم مركب أو غير منقسم، والجسم المنقسم المركب الله سبحانه وتعالى منزه عنه، وغير المركب هو الجوهر الفرد، وهذا في غاية الصغارة والحقارة والصغر، يعني كالذرة أو أقل، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ما دام أنه يلزم من إثبات الاستواء لله عز وجل هذا التحيز، ويلزم من التحيز هذين اللازمين، إذن ننفي الاستواء عن الله عز وجل ونبحث له عن معنى يليق بالله في زعمهم ويعني يكون مناسبا لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وهنا هذا من اللوازم، وأنا أحب أن أشير بإشارة موجزة هنا إلى اللوازم المتعلقة بأسماء الله وصفاته عز وجل على ثلاثة أصناف: لازم ثابت للاسم بصرف النظر عن إضافته إلى من أضيف إليه، إلى الله عز وجل أو إلى المخلوق، ولازم ثابت للصفة أو الاسم عند إضافته إلى الخالق سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتصف به المخلوق، ولازم ثابت للصفة أو الاسم عند إضافته إلى المخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. أمثلة على هذه القضية، مثلا لفظ أو صفة السمع، من لوازم صفة السمع إدراك المسموعات، فلا يكون الشيء سميعا أو ذا سمع إلا إذا كان مدركا للمسموعات، وهذا اللازم ثابت لمن اتصف بهذه الصفة سواء كان الخالق سبحانه وتعالى أو المخلوق، فهي ثابتة للخالق والمخلوق، للخالق ما يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق ما يناسب حاله وضعفه وعجزه. وكذلك العلم، إدراك المعلومات، هذا لازم لهذه الصفة بصرف النظر عن من أضيفت إليه. البصر، إدراك المبصرات، لازم للصفة بصرف النظر عن من أضيفت إليه. لكن لازم الصفة عند إضافتها للخالق سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن أن يكون للمخلوق، مثل العلم، من لوازم العلم عند إضافته للخالق عز وجل أنه لا يسبقه جهل، لا يسبقه جهل، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يشاركه ولا يشركه فيه غيره. من خصائص ومن لوازم هذه الصفة عند إضافتها للخالق سبحانه وتعالى أن يكون مدركا لجميع المعلومات، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. من لوازم صفة الحياة مثلا عند إضافتها لله عز وجل أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا اللازم خاص بالصفة عند إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى، أما المخلوق فلا يمكن أن يتصف بهذه الصفة، وهكذا. أما بالنسبة للازم الصفة عند إضافتها للمخلوق فمن ذلك على سبيل المثال العلم، بالنسبة لإضافة العلم الذي هو صفة المخلوق يجب ويلزمه أن يسبقه جهل، وهذا منزه عنه الخالق سبحانه وتعالى، أن يسبقه جهل. صفة الحياة للمخلوق لا بد أن تأخذه سنة ونوم وراحة وهواء وأكل وشرب وغير ذلك من لوازم الصفة عند إضافته للمخلوق دون الخالق، ولكل مخلوق ما يليق به من ذلك، وهكذا دواليك. مشكلة المتكلمين أنهم خلطوا بين هذه اللوازم كلها، وجعلوا ما كان لازما للصفة هو لازم للصفة عند إضافتها للخالق، هو لازم للصفة عند إضافتها للمخلوق، ولم يفصلوا بين هذه اللوازم، ولم يفصلوا بين هذه اللوازم. مثل قضية الاستواء، قالوا الاستواء يقتضي التحيز، والتحيز أن يكون هناك فراغا خاصا بالمستوي ليحل فيه. هذا اللازم هو من صفات الاستواء عند إضافته للمخلوق، وليست لازمة للخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا أتوا، من هنا أتوا، فهم في الحقيقة أنهم مشبهة، أي يشبهون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، ويقيسون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، لأنهم لا يعرفون إلا المخلوق، وقدرهم وعقولهم لا تعرف إلا حدود هذا المخلوق الضعيف، فلذلك يقيسون الخالق سبحانه وتعالى بما عندهم من معلومات ومدركات وقياس على هذا المخلوق المحسوس بين أيديهم. وسبق أن ذكرنا ونعيد مرة أخرى وثانية وثالثة قصة طريفة يعني ترفع الملل عن بعض الإخوان، هي منطبقة تماما على هؤلاء، وهي يزعم أن رجلا كان كثيف البصر، لا من صغره لا يبصر شيئا، ففتح الله سبحانه وتعالى ورد عليه بصره لحظة من اللحظات، في هذه اللحظة لم يدرك ولم يرى من الدنيا إلا رأس ديك، ثم ثم فقد بصره. فكان كلما كلم في شيء لا يعرف ولا يدرك من الوجود إلا رأس ذاك الديك. فإذا قيل له الجبل فيه كذا وكذا قال ما هو من رأس الديك، لأنه ما يعرف ما يتصور إلا رأس الديك، لم يرى إلا رأس الديك. إذا قيل له البحر فيه كذا وكذا قال كيف هو عن رأس الديك. إذا قيل له عن أي شيء يقيسه برأس الديك ذلك الذي أبصره. فكذلك هؤلاء لم يدركوا في الوجود إلا هذا المخلوق المحسوس الحقير الفقير، فكانوا كلما وردهم نص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن صفات الخالق سبحانه وتعالى لا يعرفون إلا رأس الديك المخلوق هذا، فيقيسون الخالق تعالى الله بهذا المخلوق الحقير. فهذا مثال من الأمثلة التي ذكروها، قالوا إن إذا أثبتنا استواء الرب سبحانه وتعالى على الاستواء أثبتنا له التحيز، والتحيز يقتضي إما أن يكون جسما مركبا أو جسما مفردا أو مفردا، وهذا إما أن يكون وكلاهما منزه عنه الرب سبحانه وتعالى، إذن الاستواء يتنزه عنه الرب سبحانه وتعالى لأنه لا يليق به. وهذا هو الاستواء بالنسبة لإيش؟ للمخلوق، أي لوازم الصفة عند إضافتها إلى المخلوق، لأن الاستواء عند المخلوق وإن كان حتى ليس عند جميع المخلوقين، لكنه غالبا الاستواء يحتاج أو المستوي يحتاج إلى شيء يستوي إليه، والله الغني سبحانه وتعالى. وهناك من المخلوقات ما هو مستو على بعض المخلوقات وهو غير محتاج إليها في استوائه، ويضرب لذلك مثلا السحاب في علوه واستوائه في السماء، فهو ليس محتاجا إلى الأرض حتى يستوي إليها، ومع ذلك هو في العلو وفي السماء. هذا كمثال من الأمثلة عليه. قال سميتم عرش المهيمن حيزا والاستواء تحيزا بمكاني، وجعلتم فوق السماوات العلا جهة وسقتم نفي ذا بوزاني. أيضا قالوا إن إثبات العلو يقتضي إثبات الجهة، أي أن الله في جهة، لاحظتم، والله منزه عن الجهة، إذن صفة العلو منفية عن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أقول بالنسبة للفظ التحيز هو من الألفاظ المجملة، وكذلك الجهة من الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات، فلا يجعل محكما في الأصول الكبار ولا يلتفت إليه، وإن احتيج إلى بيانه فلا بد من التفصيل وبيان ما هو مراد منه. فإن أريد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات أي تحيط به، فالله أعظم وأكبر سبحانه وتعالى، والتحيز بهذا المعنى منفي عن الله عز وجل وهو منزه عنه. وإن أريد به أن الله مباين لخلقه منحاز عنهم ليس حالا بهم، فهو سبحانه فوق سماواته بائن من خلقه، يعني أن هذا المعنى وأقول معنى لا اللفظ، هذا المعنى ثابت لله عز وجل، ولكن لفظ الحيز لأنه لفظ مشترك يوهم حقا وباطلا، فإنه لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل ولا يجوز نفيه إلا بالاستفصال والاستفسار، ومع ذلك لا يجوز استعمال اللفظ المهم، وإنما يقتصر على الألفاظ الشرعية التي لا توهم نقصا بوجه من الوجوه. نعم. قال وجعلتم فوق السماوات العلى جهة وسقتم نفي ذا بوزاني، أي أن إثبات العلو يسمى جهة، وقالوا إن الله ليس في جهة، وبناء على هذا اللفظ الذي اخترعوه من عند أنفسهم فإنهم نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفة العلو له عز وجل التي لم يرد في الصفات يعني أبين منها ولا أكثر دلالة عليها ولا أكثر تنوعا من الأدلة على إثباتها. قال وجعلتم الإثبات تشبيها وتجسيما وهذا غاية البهتان، أيضا إثبات الصفات جعلتموه تشبيها، أي أنه لازم من إثبات الصفة التي وصف الله بها نفسه أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا يقتضي ويستلزم التجسيم والتشبيه، والله منزه عن ذلك، وهذا غاية البهتان أي الكذب، لأن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه ولا التجسيم. قال وجعلتم الموصوف جسما قابلا أعراض والأكوان والألوان، أي موصوف بأي صفة من الصفات فإنما هو عندكم جسم، وهذا الجسم قابل للأعراض والأكوان والألوان. الأعراض هي الصفات والأكوان هي الأكوان الأربعة، وهي كما يسمونها الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والألوان المعروفة. فتسمية الموصوف جسما عندهم أن هذا يقتضي أن يكون قابلا للصفات وقابلا للأكوان اللي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وقابلا للألوان، وهذه في طبعا عندهم منفية عن الله عز وجل، إذن يلزم من ذلك نفس الصفات عنه سبحانه وتعالى. قال: وجعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران. جعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران، أي تسمية الأوصاف أعراضا، يعني عدلوا عن اللفظ الشرعي الصفات إلى ألفاظ لها دلالات ومعان باطلة، فسموها بدل الصفات بالأعراض، والأعراض يعني عندهم منفية عن الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه نفوا عن ذلك الصفات. قال: العرض عندهم هو ما لا يقوم إلا بغيره، لا يقوم بنفسه، وهذا ينطبق على الصفات وعلى الألوان وعلى نحوها ونحوها. قال: وكذاك سميتم حلول حوادث أفعاله تلقيب ذي عدوان، أي في قوله جعلتم أوصافه عرضا وهذا كله جسر إلى النكران، أي أن المعطلة جعلوا هذه الإطلاقات جسرا إلى نفي الصفات عن الباري سبحانه وتعالى، فأطلقوا على صفات الله سبحانه وتعالى الأعراض، وقالوا إن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، لا تقوم إلا بجسم، لا تقوم بغيرها، ها؟ وكل جسم فهو حادث عندهم، والله تعالى منزه عن ذلك، فنفوا عنه سبحانه وتعالى الصفات. مسألة الأعراض من المسائل الكبرى عندهم، حيث يجعلونها أصلا في إثبات الصانع كما يزعمون، إذ أن إثبات الصانع لا يعرف إلا بمعرفة حدوث العالم، ولا يعلم حدوث العالم إلا بما يعلم من حدوث الأجسام، واستدلوا على حدوث الأجسام باستلزامها للأعراض، ثم قالوا إن الأعراض أو بعض الأعراض حادث، وما لا يخلو عن حادث فهو حادث، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى تلك الصفات. يقول: وكذلك سميتم حلول حوادث أفعاله تلقيب ذي عدوان، أي أن المعطلة سموا إثبات أفعال الله تعالى حلولا للحوادث في ذاته تعالى، وأن ما حلت به الحوادث فهو حادث، فلذا نفوا ما يتعلق بالصفات الفعل الاختيارية، لأنهم هم يقولون كما سيأتي بيانه بعد قليل، يقولون إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض وحلول الحوادث والتحيز والجهة، هكذا زعموا، وبناء على هذه الألفاظ الباطلة نفوا النصوص المتواترة الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة المثبتة لصفات الرب سبحانه وتعالى، قالوا منزه عن الأعراض ويعنون بها صفات المعاني والأغراض، ونفوا عن طريقها الحكمة لله سبحانه وتعالى والعلل التي جعلها الله سبحانه وتعالى حكمة لخلقه وفعله سبحانه وتعالى، والأبعاد جعلوها مطية لنفي الصفات الذاتية لله عز وجل، كإثبات صفة اليد والعين والقدم والساق والإصبع وغيرها من الصفات الذاتية. قالوا: وحلول الحوادث، وهي الصفات الفعل الاختيارية، صفات الفعل الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، قالوا إن يعني من الصفات الفعل الاختيارية كالغضب والرضا والضحك وغيرها من الصفات الفعلية، قالوا إن هذه ما دامت متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى فهي حوادث، والله منزه عن حلول الحوادث، إذن الله منزه عن هذه الصفات، فنفوها وردوها وأولوها ومع ثبوتها في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتحيز وهو الاستواء عن الله عز وجل، والجهة، وبنوا عليها نفي صفة العلو ونفي الرؤية أيضا للمؤمنين لربهم يوم القيامة، حينما يقولون بأن هذه يستلزم الجهة، والله منزه عن الجهة، فلذلك لا تثبت له رؤية. الأشاعرة هنا وقعوا في اضطراب، هم أمامهم النصوص المثبتة للرؤية وأثبت الرؤية من حيث الجملة، لكن للوازمهم لوازم المتكلمين في نفي الجهة وقعوا في اضطراب، كيف تثبتون الرؤية وتنفون الجهة؟ فقالوا إننا نثبت رؤية لا تستلزم جهة، فأول الرؤية وأخرجوها عن معناها إلى معان لا تثبت حقيقة الرؤية التي وردت في النصوص في نصوص الكتاب والسنة. يقول المصنف: وكذاك سميتم حلول حوادث أفعاله تلقيب ذي عدواني، يعني تسمية الأفعال الاختيارية وصفات الفعل الاختيارية بحلول الحوادث هذا من أجل نفيها عن الله سبحانه وتعالى. قال: إذ تنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان. الفطرة والنفس البشرية وطبيعة الإنسان إذا سمع مثل هذه الألفاظ نفر منها، يقول: نحن ننزه الله عن الأغراض والعلل. الإنسان يقبل هذا الشيء يعني لأن الله هو الغني سبحانه وتعالى، وهم يعنون بذلك نفي الحكمة والتعليل لله سبحانه وتعالى التي دلت عليها النصوص، بل عليها قامت السماوات والأرض. حينما يقولون ننفي الأعراض عن الله عز وجل، الإنسان قد يقبل هذه العبارة ويرى أن من تنزيه الله سبحانه وتعالى أن ينفى عنه الأعراض. الأبعاد، شوف ما يقولون الصفات الذاتية أو غيرها أو الألفاظ التي جاءت في القرآن، لا، لكن يقولون إن الأبعاد، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني يتركب من أبعاد، يوهمون الناس بمثل هذا الشيء، فالنفس تقبل منهم هذا النفي وتنفي مثل هذه الأمور التي وردت في هذه الألفاظ الشنيعة. ومثل حلول الحوادث، الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، فكيف يحل به شيء من الحوادث؟ لا شك أن النفس تطمئن إلى نفي مثل هذه العبارات، لكن كونه يترتب عليها نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه أو لسان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بسبب مثل هذه الألفاظ الموهمة. يقول: تنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان، مثل إثبات الصفات يقول إن هذا التشبيه، والنفس تنفر من إيش؟ من التشبيه، وتنفر من وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان، يعني ما قلتم إن هذه أفعال الله عز وجل، لكن قلتم إن هذه حوادث، والله منزه عن الحوادث، إذن تنفع عن الله عز وجل. قال: ليست تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعال للديان. لما كسوتم هذا اللفظ بهذا التعبير وهو الحوادث وقلتم إنه لا تقوم به الحوادث، إنما مرادكم هو نفي الأفعال للديان سبحانه وتعالى. قال: فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان، فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان. إذا نفينا عن الله عز وجل الأفعال، ونفينا عنه الصفات، ونفينا عنه الكلام، لأن سيأتي الكلام لماذا نفوا عنه الكلام، ونفينا عنه العلو سبحانه وتعالى، فبأي شيء كان ربا سبحانه وتعالى؟ إذا كان لا يتكلم ولا يفعل شيئا ولا يتصف بصفة ولا يعني له إرادة ولا مشيئة، فبما كان ربا يا فرقة التحقيق والعرفان، أي من باب التهكم. قال: والقصد نفي فعاله عنه بذا والقصد نفي فعاله عنه بذا التلقيب فعل الشاعر الفتاني، يعني القصد من ذلك هو نفي الأفعال عن الله سبحانه وتعالى والصفات بذا التلقيب، بتلقيبه بهذه أو بهذه الألفاظ الشنيعة، فعل الشاعر الفتاني، أي أن هؤلاء المعطلة جعلوا هذه الألقاب والألفاظ المجملة التي أحدثوها جسرا إلى تقرير باطلهم من نفي صفات الله تعالى وأفعاله الثابتة بالكتاب والسنة، فهم زخرفوا القول لباطلهم ورموا الحق بالألقاب الشنيعة ليحصل لهم مرادهم، وشأنهم في ذلك شأن الشاعر أو الشعراء الذين يمدحون المذموم بزينة من القوم، يجعلون المذموم مديحا وبالعكس، ويذمون الممدوح بألقاب السوء عليه، بل قد يمدحون الشيء الواحد ويذمونه بتنويع التعبير عنه، وهذا معروف في يعني في أقوال الشعراء وفي وفيما يسمى بالذنب ما ظاهره المدح، كقول القائل السيف أمضى من العصا، فهذا ظاهره يقول ما شاء الله هذا السيف طيب أحسن من العصا، هذا ظاهره المدح وهو في حقيقته ذم للسيف ما دام أنه يقارن بإيش بالعصا. وكذلك يقول الشاعر فاقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هذا يعني قد يفهم أو قد يظن أنه يمدح الشخص الموصوف بهذه الصفة وهو في غاية الذم له، وهو في غاية الذم له، بل قال قد سلح عليه كما قال الشاعر لما سئل عنه، بعض الناس يفهم أن هذا مدح له. وكقول القائل أيضا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا يعني ظاهر المدح لكن هو في حقيقته الذم لمثل هؤلاء. فالشعراء يأتون بألفاظ في ظاهرها المدح وفي حقيقتها الذم، وهذا ما ينطبق على قول المتكلمين هنا حينما يأتون بمثل هذه الألفاظ في ظاهرها المدح والتنزيه لله عز وجل وفي حقيقتها الذم لله سبحانه وتعالى، بل والنفي الذي لا يمكن نفي الكمال عن الله عز وجل، بل يترتب عن ذلك نفي وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتصف بمثل هذه الصفات التي يذكرونها إلا العدم البحت، فهي في ظاهرها مدح لله عز وجل وهي في حقيقتها ذم ونفي لصفات الكمال اللائقة بالله سبحانه وتعالى. يعني من الأقوال المشهورة في هذا المقال يعني تلاعب الشعراء بالألفاظ، ما هو مشهور قول القائل تقول هذا جني النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. فإذا أنت صادق في هذه وتلك، فإن أردت أن تمدح قلت إنه قيء الزنابير، وإن أردت أن تذمه قلت قيء الزنابير، وإن أردت أن تمدحه قلت هذا جني النحل، وأنت صادق في هذه وفي تلك. لكن الشاهد يقول والحق قد يعتريه سوء تعبير. نعم يقول والقصد نفي فعاله عنه بذا التلقيب فعل الشاعر الفتاني وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذا نسمان لا يشعران بمدحة بل ضدها فيهون حينئذ على الأذهان. هم يسمون حكمة الله سبحانه وتعالى عللا وأغراضا، ويقولون بأن الله لا يفعل لغرض ولا يفعل لعلة، وهم يعنون بذلك الحكمة التي من أجلها أوجد الله سبحانه وتعالى وخلق وفعل سبحانه وتعالى، فلا يسمونها باسمها الشرعي الحكمة. ومن ذا الذي يقول بنفي الحكمة عن الله عز وجل؟ لا يستطيع أحد أن يجرؤ أن يقول بنفي الحكمة عن الله عز وجل. لكن إذا قال إني أنفي عن الله الأغراض، الله منزه عن الأغراض والله منزه عن العلل، فهذه تكون مقبولة. لكن ماذا يقصدون من ورائها؟ يقصدون من ورائها نفي الحكمة عن الله سبحانه وتعالى التي يعني دلت عليها النصوص الكثيرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يشعران بمدحة، هذه العلة والغرض، لا يشعران بمدحة بل ضدها فيهون حينئذ على الأذهان، يعني من النصوص الدالة على الحكمة التي يسمونها الأغراض والعلل، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الجن والإنس لحكمة سبحانه وتعالى ونص عليها وهي العبادة، فهم لا يقولون بأن هذه حكمة إنما يقولون غرض، فالله لا يخلق لغرض، لأن كونه يخلق لغرض تشعر بأن الإنسان محتاج، بأن الخالق تعالى الله محتاج إلى مخلوقاته، فهو يخلق لغرض يحتاجه. لكن لو سموها بتسميتها الشرعية الحكمة ما جرؤ أحد أن يتفوه بنفي الحكمة عن الله سبحانه وتعالى التي دلت عليها النصوص، فيأخذون مثل هذه الألفاظ ويعنون بها نفي ما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة في ذلك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذه حكمة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. لأنه لو نفينا عن الله الحكمة والعلة كما يقولون والغرض، فيكون خلق الله عز وجل عبث، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث بل نزه نفسه، فتعالى الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. نعم. قال: نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال إنكارا لهذا الشان، يعني أن لتلك الأسماء والألقاب التي لا تشعر بالمدح بل بضده كالعلل والأغراض ونحيها، هي إنما أتيت لنفي الصفات ونفي حكمة الخلاق ونفي أفعاله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم عاد على الاستواء، قال: وكذا استواء الرب فوق العرش فقلتم إنه التركيب ذو البطلان. فهم يسمون الاستواء كما سموه في الأول تحيزا، هنا يسمونه أن الاستواء على العرش تركيبا، يعني قالوا لو كان بذاته سبحانه وتعالى فوق العرش مستوى عليه لكان جسما، والجسم مركب إما من الجواهر الفردة كما ذكرنا قبل قليل أو من المادة والصورة، والتركيب محال عليه سبحانه وتعالى، إذن فالاستواء محال عليه سبحانه وتعالى، إذن ردوا النصوص التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه بمثل هذا اللفظ وبمثل هذه التعبيرات المجملة الخطيرة جدا. قال: وكذا استواء الرب فوق العرش فقلتم إنه التركيب ذو البطلان. واضح الكلام هنا، قالوا لو كان بذاته فوق العرش لكان جسما، والجسم مركب إما من الجواهر الفردة وإما من المادة والصورة، والتركيب محال على الله عز وجل، إذن فالاستواء محال عليه عز وجل. قال: وكذاك وجه الرب جل جلاله، وكذاك لفظ يد ولفظ يدان، سميتم ذا كله الأعضاء بل سميتموه جوارح الإنسان. الصفات الذاتية لله عز وجل يسموها أعضاء، يقول بأن الله منزه عن الأعضاء، وفي بعض التعبيرات كما مر معنا منزه عن الأبعاض، كأن اليد بعضا من الله والوجه بعضا من الله وهكذا، فقالوا بأن الله منزه عن الأبعاض أو عن الأعضاء أو عن الجوارح كما سموها، سميتم ذا كله الأعضاء بل سميتموه جوارح الإنسان، وسطوتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب مع نقصان، يعني نفيتم ما أثبته الله لنفسه كنفينا نحن لما يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه من العيب والنقصان. قلتم ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجثمان، وعن الحوادث أن تحل بذاته سبحانه من طارق الحدثان. هذا اللي تقدم أن تكلمنا عنه، قلتم ننزهه عن الأعراض، والمراد بها هنا صفات المعاني، هذه الأعراض عندهم اللي هي الأعراض والأغراض، وهي الحكمة والتعليل كما ذكرنا قبل كلمة الأغراض أي الحكمة والتعليل، والأبعاض وهي الصفات الذاتية، والجثمان وهي بقية الصفات لله سبحانه وتعالى، وعن الحوادث وهي الصفات الفعل الاختيارية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى أن تحل بذاته سبحانه من طارق الحدثان. والقصد من هذه التسمية، والقصد نفي صفاته وفعاله والاستواء وحكمة الرحمن، هذا القصد من تسميتهم وإطلاق تلك الألقاب، هو نفي الصفات ونفي الأفعال ونفي الاستواء ونفي حكمة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم بين أثر مثل هذه الألفاظ، قال: والناس أكثرهم بسجن اللفظ مسجونون خوف معرة السجان، أو محبوسون خوف معرة السجان. الناس أكثرهم، أكثر الناس متعلق بالألفاظ دون المعاني، فهو إذا قال ننزه الله عن حلول الحوادث قال نعم، ثم يلزم من ذلك أو يستلزم من ذلك ما يتصور من نفي صفات الفعل لله عز وجل بعد أن رسخ في ذهنه مثل هذا اللفظ الخطير. ننزه الله سبحانه وتعالى عن الأبعاض، يقول نعم، كيف نقول لله أبعاض أو الله سبحانه وتعالى مركب من أبعاض؟ فيقررون مثل هذه الألفاظ، ثم يترتب عليها نفي الصفات الذاتية عموما الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض. نعم الله منزه عن الأغراض كيف؟ ويقصدون من ذلك أنهم أن نفي الحكمة عن الله عز وجل. فهذا يدل على أثر مثل هذه الألفاظ الخطيرة في نفي ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور. قال: والقصد نفي صفاته وفعاله والاستواء وحكمة الرحمن، والناس أكثرهم بسجن اللفظ محبوسون خوف معرة السجان، والكل إلا الفرد يقبل مذهبا في قالب ويرده في ثاني. الناس ما تميز، تقبل في مذهب وترده في مذهب آخر. والقصد أن الذات والأوصاف والأفعال لا تنفى بهذا الهذيان. رجع المصنف رحمه الله تعالى يقول: القصد أن الذات ذات الله عز وجل، وأن صفاته وأن أفعاله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تنفى بمثل هذا الهذيان. هذا كله هذيان وكلام فاضي، كلام فارغ لا حقيقة له. سموه ما شئتم، فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعاني. يقول: القضية ليست قضية أسماء وألفاظ، إنما المقصد ما يترتب على هذه الألفاظ، معانيها وما تدل عليه وما يترتب على ذلك، هذا هو القصد. سموه ما شئتم، فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعاني. كم ذا توسلتم بلفظ الجسم والتجسيم للتعطيل والكفران. يعني ما عندكم وسيلة لنفي الصفات إلا هذا الاتهام أن من أثبت الصفة فهو مجسم، وهكذا. وجعلتموها الترس، إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان، قلتم لنا جسم على جسم، تعالى الله عن جسم وعن جثمان. يقول: هذا ترسكم، هذا سلاحكم، هذه مطيتكم، هذه حجتكم دائما. إذا أوردنا عليكم النصوص الثابتة من الأسماء والصفات قلتم لا، هذا تجسيم، والله منزه عن الجسمية. قلتم لنا جسم على جسم، اللي هو الاستواء، العرش جسم والمستوي عليه في زعمهم لا بد أن يكون جسما، تعالى الله عن جسم وعن جثمان. وكذاك إن قلنا القرآن كلامه، وكذاك إن قلنا القرآن كلامه، منه بدا لم يبد من إنسان، كلا ولا ملك ولا لوح، ولكن قاله الرحمن قول بيان سبحانه وتعالى. قلتم لنا إن الكلام قيامه بالجسم أيضا وهو ذو حدثان. أيضا نرجع نفي صفة الكلام لله عز وجل، يقول لا، لأن الكلام لا يقوم إلا بجسم، والله منزه عن الجسمية، إذن ننفي عن الله صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. عرب يقوم بغير جسم لم يكن هذا بمعقول لذي الأذهان. وهذا دليل على إيش؟ على ما تقدم من أنهم لما سموا الصفات أعراض هدفهم أن الأعراض لا تقوم إلا بأجسام. فإذا وصفنا الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات فقد أثبتنا له الجسمية، والله منزه عن ذلك، إذن ننفي عنه هذه الصفات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذاك حين نقول ينزل ربنا في ثلث ليل آخر أو ثاني، قلتم لنا إن النزول لغير أجسام محال ليس ذا إمكان. حتى صفة النزول لله عز وجل يرجعونها إلى إيش؟ إلى الجسمية، إلى رأس الديك. نعم، إلى الجسمية. قالوا لا، النزول محال إلا للأجسام، ما ينزل إلا الجسم. إذن نؤول وننفي الجسمية عن الله عز وجل. حينما يقول هنا، يقول: وكذلك حين نقول ينزل ربنا في ثلث ليل آخر أو ثاني، أي الثلث الأخير، الثلث الآخر من الليل أو الثلث الثاني من الليل، لأنه جاء في الروايات المشهورة المعروفة هذه بأن في ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا هو المشهور في الروايات، هو في جل الروايات. جاء في بعض الروايات التي أشار إليها هنا، قال أو ثاني، أشار إليه المصنف. جاء في رواية عند مسلم بعد الرواية السابقة مباشرة في حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا حين كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأول، حين يبقى ثلث الليل الأول، وذكر الحديث بمثل ما قبله. ويعني تكلم العلماء في هذه الرواية، فمنهم من قال بأنها لا تكون محفوظة وتكون من قبل حفظ الراوي، وفإن أكثر الحديث على الثلث الأخير. ومنهم أن يكون من قال أن يكون ذكر الثلث الأول والشطر والثلث الأخير على حسب اختلاف بلاد الإسلام، ومنهم من قال إن للنزول لله شأن عظيم ليس شأنه كشأن غيره، فنقبل الروايات كما هي على حسب ما ورث، والله تعالى أعلم. على كل الثابت هو النزول، والروايات الكثيرة المتواترة حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم. قال: قلتم لنا إن النزول لغير أجسام محال ليس ذا إمكاني، وكذاك إن قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعياني. نفي الرؤية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة نفوه بسبب إيش؟ الجسمية، قالوا بأنه لا يرى إلا الأجسام. أجسم كي يرى بعياني أم كان ذا جهة، يعني هنا يريد عليه لفظان من ألفاظهم التي رسموها، الجسمية والجهة. أجسم كي يرى بعياني أم كان ذا جهة تعالى ربنا عنه فليس يراه من إنساني. وهذا رد صريح للنصوص المتواترة. حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هل نرى ربنا يوم القيامة، قال هل ترون القمر هل ليس دونه سحاب، ليلة البدر ليس دونه سحاب، قال إنكم سترون ربكم عيانا، ونص على عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا، يعني حتى ينفى عن الرؤية هنا الرؤية العلمية، لكن عيانا أي بالعين الباصرة، كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته كما جاء في الألفاظ. يقول: أما إذا قلنا له وجه كما في النص، أو قلنا كذاك يداني، يعني إثبات الصفات الذاتية التي دلت عليها النصوص المشهورة، وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن، كما ورد في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان، إشارة إلى قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذاك إن قلنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان، إشارة إلى قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، نسأل العافية والسلامة. قال: وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل ذي سلطان، كما في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا قامت. إذا قلنا مثل هذه المقولات الدالة عليه النصوص من الكتاب والسنة، قامت قيامتكم لذاك قيامة الآب لهذا القول من الرحمن في الرحمن، قامت قيامتكم لذاك قيامة الآب لهذا القول في الرحمن، يعني أنكرتم هذا كله وقامت قيامتكم في الرد عليه والإباء لقبوله. والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلسان، يعني نفس الأحرف ونفس الألفاظ التي قال بها الصحابة، لو قلناها لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان. لو قلنا بالألفاظ نفسها التي قال بها الصحابة وقدرتم على رجمنا بالحجارة لرجمتمونا بها بعد رجمنا بالشتم والعدوان. والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان. يقول: هذا الكلام الذي نقوله، لو قلنا بلفظ ونص ما قاله الصحابة لا شتمتموهم ورجمتموهم وكفرتم أنتم من قال ببعض ما قاله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجعلتم الجسم الذي قررتم بطلانه طاغوت ذي البطلان. نعم صار طاغوتا، وهو تلاحظون الجسمية هذه ردوا بها كل الصفات، فأي طاغوت أعظم من هذا؟ وجعلتم الجسم الذي قررتم بطلانه طاغوت ذي البطلان، ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان. فلنتوقف، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.